بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام ابن القدامى المقدسي رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. قال: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. قال: ويشترط للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. قال: ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزي عنهما. قال: ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب الحج والعمرة. الحج في اللغة بمعنى القصد، وقيل إن الحج في اللغة بمعنى كثرة القصد إلى من تعظمه، فليس كل قصد يسمى حجا، بل كثرة القصد إلى من تعظمه. وهذا القيد اللغوي موجود في مكة. تقول: قصدت مكة، حججت مكة، لأن مكة محظمة ويكثر قصدها. لكن لو قلت: حججت إلى الجامعة، الجامعة يكثر قصدها لكن لا تعظم. إذا الحج في اللغة كثرة القصد إلى من تعظمه، كما عرفه الخليل بن أحمد رحمه الله: كثرة القصد إلى من تعظمه. ومنه قول الشاعر: وأشهد من حوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يعني يقصدون عمامته، كان رجلا معظما في قومه. هذا هو الحج في اللغة. أما في الشرع، قصد مكة وعرفة والمشاعر في زمن مخصوص لعمل مخصوص. قصد مكة وعرفة والمشاعر في زمن مخصوص لعمل مخصوص. أما تعريف العمرة، تعيد من تعريف الحج. تعريف العمرة في اللغة هي الزيارة. اللغة هي الزيارة. العمرة في اللغة هي الزيارة. وفي الاصطلاح قصد مكة لعمل مخصوص، لكن ليس هناك زمن مخصوص للعمرة. يقول: الحج والعمرة واجبان. دليل هذا الوجوب بالنسبة للحج، دليل الوجوب الإجماع على أن الحج ركن من أركان الإسلام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر المعروف. فهذا دليل فرضية الحج الإجماع، لم يخالف أحد ويقول إن الحج غير واجب. لكن العمرة، الحج والعمرة، العمرة محل خلاف بين العلماء، هل هي واجبة أو ليست في واجبة. المذهب أن العمرة واجبة، ويستدلون على وجوبها بقول الله عز وجل: أتم الحج والعمرة لله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وأيضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألت: هل على النساء من جهاد أو قتال؟ قال: عليهن قتال لا أو عليهن جهاد لا قتال فيه، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله عليهن تشعر بماذا؟ تشعر بالوجوب. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، أخبره أن والده مات ولم يحج، قال حج عن أبيك واعتمر. فهذا دليل أن العمرة واجبة. والحج والعمرة لها فضائل، واجبة ولها فضائل. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فمتابعة الحج والعمرة تذهب الذنوب وتذهب الفقر. متى فرض الحج؟ متى فرض الحج؟ قيل إن الحج فرض في السنة الخامسة، وقيل في السادسة، وقيل في العاشرة، وقيل في التاسعة. والصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الحج فرض في السنة التاسعة للهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، إنما حج في السنة العاشرة. الذي حج في السنة التاسعة للمسلمين من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أما النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة. والعلماء مختلفون هل الحج واجب على الفور أو واجب على التراخي. فإذا قلنا إن الحج واجب على الفور، كيف أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج من السنة التاسعة إلى السنة العاشرة؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرض عليه الحج إلا في آخر السنة التاسعة، في عام الوفود. قالوا إن آية آل عمران ولله على الناس حج البيت لم تنزل إلا في آخر السنة التاسعة، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخر الحج، وحج وعلى الفور. وقال بعض أهل العلم لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيدرك السنة العاشرة، أوحي إليه أنه سيدرك السنة العاشرة. لكن الأول أليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤخر أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بمتى فرض. يجب الحج والعمر مرة في العمر، وجوب مرة في العمر، ما يجب أكثر من مرة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرع بن حابس أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها الأقرع 3 مرات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. وفي رواية الحج مرة فما زاد فهو تطوع، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. قال بدأ في شروط الحج، على المسلم، فلا يجب الحج على الكافر، وجميع العبادات لا تجب على الكافر ولا تصح منه، لا حج ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالكفر مانع من قبول الأعمال. فالإسلام شرط للوجوب وشرط للصحة، يعني لا يجب عليه الحج ولا يصح منه ولو لو حج الكافر، هل يصح حجه؟ لا يصح حجه. إذن هو شرط وجوب وشرط صحة. البالغ الحر المسلم، العاقل البالغ الحر. العاقل خرج بها إيش؟ خرج به المجنون، لا يجب عليه الحج. رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق. أيضا المجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه. شروط الحج هناك شروط وجوب وصحة وشروط وجوب وإجزاء وشروط وجوب. الإسلام والعقل هذا شرط إيش؟ وجوب وصحة، يعني لا يجب على الكافر ولا يصح منه، لا يجب على المجنون ولا يصح، يعني لو حج المجنون ثم أفاق قال أنا حججت وقت جنوني هل يصح حجه؟ لا، نقول حجه غير صحيح في حال الجنون. العاقل البالغ خرج به الصبي أيضا لا يجب عليه الحج ولا يجزئه لو حج، ولكن يصح منه، لو حج الصغير صح حجه، والحج غير واجب عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام. إذن هذا شرط إيش؟ وجوب وإجزاء. ومثله العبد لا يجب عليه الحج ويصح منه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، فعليه إذا أصبح حرا أن يحج حجة الإسلام. إذن الإسلام والعقل شرط إيش؟ وجوب وصحة. والبلوغ والحرية شرط وجوب وإجزاء. طيب العبد لماذا لا يصح منه الحج؟ العبد لماذا لا يجزئه الحج ولماذا لا يجب عليه؟ لماذا الصغير عرفنا لماذا لا يجب عليه لأن القلم مرفوع عنه. طيب العبد لماذا لا يجب عليه الحج؟ لأن الحج يشترط له المال، أليس كذلك؟ والعبد ليس له مال، العبد لا يملك شيء، هو وما يملكه لسيده، لأن النبي يقول من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فهمنا من أن العبد لا يملك. لو قدر أن هذا العبد وجد أحد يحججه يتبرع له بحج، فهل يجب عليه الحج؟ أيضا لا يجب عليه. لماذا؟ لأن الحج تطول مدته وحق سيده يتعطل في السفر والذهاب والإياب، فلا يجب عليه الحج. المسلم العاقل البالغ الحر كم شرط؟ 4. إذا استطاع إليه سبيلا، هذا الشرط الخامس، شرط الاستطاعة. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا، حرية، عقل بلوغ، قدرة سوية. هذا البيت يجمع شروط الحج: عقل بلوغ، قدرة سوية، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا، حرية، عقل بلوغ، قدرة سوية. على الشرط الخامس أن يكون مستطيعا. ما معنى الاستطاعة؟ ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة، فسر قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، النبي أخبرنا أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة. قال والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما، يعني يجد ما يأكله في سفره وذهابه وإيابه، وآلتهما يعني آلة الزاد وآلة الراحلة، يجد أوعية يضع فيها طعامه، يضع فيها وضوءه، يضع فيها دقيقة، يضع فيها شرابه. والراحلة قال أن تكون راحلة مناسبة لمثله، إما أن تكون ملك بالشراء أو تكون بالكراء. وآلة الراحلة ما يوضع عليها من سرج ومشد التي تهيئها للركوب. وهذا الشرط، شرط الراحلة، هذا لمن كان بعيدا، لمن كان بينه وبين مكة مسافة قصر. أما من كان دون مسافة القصر فيشترط له الزاد دون الزاد دون الراحلة، لأن بإمكانه أن يمشي إلى مكة بدون راحلة ولا مشقة عليه. قال أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله. لو وجد راحلة لا تصلح لمثله، هو لا يركب إلا الجمال والخيل، وجد حمار، هذا مثال من الزمن السابق، هل نقول يجب عليك الحج؟ كلام المؤلف يقول لا يجب عليه الحج، لأنها لا تصلح لمثله. بل الفقهاء قالوا إذا كان مثله يخدم فيشترط أن يجد خادم يخدمه في سفره إلى الحج، ولا يكون واجبا عليه حتى يجد هذا الخادم. مثال لو كان مثله لا يركب الحافلات، ولم يجد إلا حافلة تذهب به من بلده إلى مكة، قال أنا ما اعتدت على الحافلات، ما أركب الحافلات، أنا أركب سيارة، فهل يجب عليه الحج أو لا يجب عليه الحج؟ مقتضى كلام المؤلف أنه لا يجب عليه الحج. وبعض أهل العلم قال هذا القيد لا دليل عليه، بل من وجد زادا أو راحلة وأمكنه الذهاب إلى مكة وجب عليه الحج، وجب عليه أن يتخلى عن معتاداته التي اعتاد عليها. قال مما يصلح مثله فاضلا عما يحتاج إليه. هذا القيد ينبغي أن يكون هذا الزاد وهذا الراحلة فاضل عن ثلاثة أشياء: فاضل عن دين، فاضل عن نفقات، فاضل عن حوائجه الأصلية. نقول لابد أن يكون فاضل عن ماذا؟ عن دين، وفاضل عن واجبات ونفقات، وفاضل عن حوائجه الأصلية. لو قال أنا عندي أستطيع أشتري زاد وراحلة وأستطيع أن أدفع قيمة الحج، لكن أنا دين، أنا مديون أو أنا علي دين، نقول قدم الدين ولا يكون مستطيعا حتى يسدد الدين عليه، وهو معذور غير مستطيع. لو أذن له صاحب الدين يجوز له أن يحج أو لا يجوز؟ يجوز له أن يحج إذا أذن له صاحب الدين، لكنه لا يكون مستطيعا، ما دام ذمته مشغولة بالدين فهو غير مستطيع. فاضل عن الواجبات والنفقات الشرعية، يعني ينبغي أن تكون تكاليف الحج فاضلة عن نفقاته ونفقات من يعوله شرعا من زوجته وأولاده وأمه وأبيه، تكون قيمة الحج فاضلة عن النفقات الشرعية. قال أنا عندي قيمة الحج لكن أولادي محتاجون، زوجتي محتاجة، أبي أمي محتاجين، نقول قدم النفقات على الحج. الثالث أن يكون فاضل عن حوائجها الأصلية. قال أنا عندي سيارة وعندي منزل، فهل أبيع السيارة من أجل أن أحج؟ نقول لا، السيارة حاجة من الحوائج الأصلية ما يبيعها. هل يبيع بيته من أجل أن يحج؟ هل يبيع الآلة التي يتكسب عليها من أجل أن يحج؟ يبيع دكانه الذي يتاجر فيه من أجل أن يحج؟ نقول لا، هذه حوائج أصلية، لابد أن يكون تكاليف الحج ونفقة الحج وزاده وراحلته فاضلة عن دين، وفاضلة عن النفقات الشرعية، وفاضلة عن الحاجات الأصلية. قال ويعتبر للمرأة وجود محرمها، هذا شرط زائد في حق المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فإذا لم تجد المرأة المحرم فإن الحج غير واجب عليها. وهل هو شرط وجوب أو شرط أداء؟ بعض العلماء قال إنها شرط وجوب، فلو ماتت المرأة الغنية ولم تحج فإنه لا إثم عليها ولا يخرج من مالها، لأنها غير مفرطة. وبعض أهل العلم قال لا، إن شرط المحرم شرط أداء، فإذا يئست من المحرم الغنية، المرأة الغنية يئست من المحرم أو ماتت ولم تجد محرم وكان لها مال، فإنه يخرج من مالها ما يحج به، ما يحج به عنها. من هذا المحرم؟ أو قلنا عرفنا دليل المحرم وهو دليل واضح صريح. بعض أهل العلم قال لا يشترط، لا يشترط وجود المحرم، قالوا فيجوز لها أن تحج مع امرأة ثقة، وبعضهم قال لا يشترط أن يجوز لها أن تحج مع نساء ثقات، فزادوا شروط ليست موجودة في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي كلامه واضح صريح، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، فيه تحذير، لا يحل تؤمن بالله واليوم الآخر، كل هذا من باب التحذير، التحذير لها. من هو محرمها؟ من محرم المرأة؟ قال وهو زوجها، هذا المحرم. قال ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. قوله تحرم عليه على التأبيد خرج الذي يحرم عليها على مؤقت، تحريم مؤقت، مثل أخت الزوجة، خالة الزوجة، عمة الزوجة، هذه تحرم عليه على التأبيد. لو طلق أختها أو ماتت أختها جاز له أن يتزوجها، فلا يكون الرجل محرما لأختي زوجته ولا عمتي زوجته ولا خالتي زوجته. إذن قال أن تكون محرم على التأبيد بنسب. المحرم على التأبيد ينقسم إلى قسمين، محرم بنسب ومحرم بسبب. المحرم بنسب أبو الزوجة وإن على ابنها وإن نزل، أخوها من أي الجهات، عمها، خالها، ابن أخيها، ابن أختها، هؤلاء محارم المرأة بنسب. نعيدها، أبو الزوجة وإن على ابنها وإن نزل، أخوها من أي الجهات، عمها، خالها، ابن أخيها، ابن أختها، هؤلاء محرمات بنسب. المحرمات بسبب مثل هؤلاء لكن من الرضاعة، فنقول أبوها من الرضاعة، ابنها من الرضاعة، أخوها من الرضاعة، عمها من الرضاعة، خالها من الرضاعة، وابن أخيها وابن أختها من الرضاعة. هذا المحرم بسبب مباح. هل بقي أحد محرم بسبب غير هؤلاء؟ قال المحرمات بسبب تنقسم إلى قسمين، برضاع وبمصاهرة. باقي محرم بالصهر، عندنا بالنسب وعندنا بالسبب. بالسبب ينقسم إلى رضاع وإلى صهر. فمن هو المحرم بالمصاهرة؟ كم عددهم؟ نعم، أبو زوجها وابن زوجها وزوج أمها وزوج بنتها. أبو زوجها وابن زوجها وزوج أمها وزوج بنتها، هؤلاء محرمين بالمصاهرة، هؤلاء هم المحارم. قوله بسبب مباح، خرج السبب إيش؟ هل هناك أحد محرم بسبب محرم؟ بنت المزني بها، بنت المزني بها، فيحرم عليه أن يتزوج بنت المزني بها، لكنه لا يكون لا يكون محرما لها. قال: ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. معناه الذي لم يفرط لا يخرج عنه، لم توجد له، لم تتوافر فيه شروط الحج ومات وهو غير مفرط، هل نحج عنه من ماله؟ لا، لا يحج إلا عن المفرط الذي توافرت فيه الشروط وأخر وسوف حتى مات. قال: يخرج عنه من ماله حجة وعمرة، وتكون من أصل المال، تكون من أصل المال، يكون مجراها مجرى الديون قبل أن تقسم، قبل أن تقسم التركة، قبل أن تقسم التركة يخرج الديون، ثم بعد ذلك بعد الدين ما هو الوصية، ثم قسمة التركة، فهو يخرج من رأس المال، من رأس التركة، تكاليف حجه وعمره عن هذا الرجل، عن هذا الرجل المفرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: حجي عن أبيك، فقال للرجل: حجي عن أبيك واعتمر. وقال: اقضوا الله، الله أحق بال الله أحق بالقضاء. وبعض العلماء قال: إن من فرط ولم يحج فلا يحج عنه. لماذا؟ قالوا: لأن من ترك واجبا فإنه لا يجزئه فعله في غير وقته، ولا يجزئه القضاء عنه، مثل الرجل إذا أفطر من غير عذر، إذا أفطر من غير عذر بعض العلماء يقول يقضي، وبعضهم يقول لا يقضي، لو صام الدهر كله ما يكفيه. قالوا: الذي يقضي هو المعذور، مثل الذي ترك الصلاة من غير عذر، جمهور العلماء يقولون يقضي الصلاة، بعض أهل العلم يقول لا يقضي لأنه تركها من غير عذر. فعلى هذا المذهب أو على هذه الطريقة، من فرط في الحج فإنه لا يحج عنه ويبقى في ذمته إلى يوم القيامة. أما جمهور الفقهاء فقالوا: فإذا صام أفطر من غير عذر أجزأه القضاء، وإذا ترك الصلاة من غير عذر أجزأه قضاؤها، وإذا فرط أيضا في الحج فإنه يخرج عنه من ماله ويجزئه هذا، ويرجى أن تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. قال: ولا يصح الحج من كافر. هذه مرة بيانها، أن اشتراط الإسلام شرط إيش؟ وجوب وصحة. لا يصح من كافر ولا مجنون، أيضا هذا شرط وجوب وصحة. ويصح من الصبي والعبد، يصح من الصبي ولا يجزئ عنهما، إذا أصبح شرط إيش؟ وجوب وإجزاء، وجوب وإجزاء. ويصح من غير المستطيع، الاستطاعة شرط إيش؟ شرط وجوب، ليست شرط صحة ولا شرط إجزاء. فلو أن العاجز عن الحج تجشم المشقة ومشى على قدميه حتى وصل إلى مكة صح حجه، لأن الاستطاعة شرط وجوب. وكذلك المرأة لو حجت بدون محرم، لو حجت المرأة بدون محرم فإن نقول حجها صحيح، وهي آثمة لمخالفتها النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن حج المرأة من دون محرم. نعم. قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه فرض نفسه دون غيره. ومن حج عن غيره، لما قال يخرج عنه من ماله من يحج عنه، أراد أن يبين شرط هذا النائب الذي ينوب. قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. أين الجواب؟ وقع حجه عن فرض نفسه. رجل حج عن إنسان وهو لم يحج عن نفسه، نقول الفريضة وقعت عنك أنت لا عن المحجوج، لا عن المحجوج عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال حج عن أحسائله وهل حججت؟ فقال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره قبل فرضه، يعني ولو حج عن نذره قبل فرضه، رجل نذر لله أن يحج، أصبح في ذمته كم حجة؟ حجة الإسلام وحجة النذر. لو لبى بالحج عن نذره نقول تقع عن إيش؟ حجة الإسلام، تقع عن فرضك ولا تقع عن نذرك، لأن ذمتك مشغولة بالفرض. أو عن نفله، يعني لو حج عن نفله قبل فرضه، لو قال لبيك حجا تطوعا نقول يقع، تقع فرض ولو نويتها نافلة، بخلاف الصلاة. إنسان لو دخل الآن وصلى لم يبقى من وقت الظهر إلا قليل ونواها نافلة، نوى الصلاة نافلة ووقعت في آخر وقت الظهر، هل نوقعها نافلة أو نوقعها فريضة؟ نوقعها نافلة، نوقعها نافلة. الحج يختلف عن هذا، الحج يقع ما نواه نافلة يقع فرضا، لأن ذمته مشغولة بالفرض. والنبي يقول حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. يقول أريد تكميل البيت الذي فيه شروط الحج: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا، حرية، عقل بلوغ، قدرة سوية. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا، حرية، عقل بلوغ، قدرة سوية. فالمسافة بين جدة ومكة ساعة، فهل يجوز المرأة السفر للحج والعمرة؟ وهل سفر المرأة مقيد باليوم والليلة بمسافة الطريق؟ إذا اعتبرنا جدة مسافة قصر فلا يجوز المرأة أن تسافر، إذا اعتبرنا المسافة بين جدة وبين مكة مسافة قصر فلا يجوز لها أن تسافر بدون محرم. بعض الناس إذا جاء حج المحرم قال جدة ليست مسافة قصر، وإذا جاء الصلاة قال مسافة قصر وقصر الصلاة. يعني إذا جاء الذي من جهته قال لا يعني أقصر الصلاة لأنها مسافة قصر، وإذا جاء سفر النساء قال لا جدة ليست مسافة قصر، فيجوز المرأة أن تسافر بدون محرم. العلماء وضعوا 80 كيلو بين المدينتين، إذا كان هناك 80 كيلو بين المدينتين فهي مسافة قصر، ولا يحل للمرأة أن تسافر مسافة قصر إلا ومعها محرم. يقول إذا طلق الرجل زوجته فهل تستمر حرمة أمها عليه؟ نعم، حرمة أبدية حتى لو طلقها، تكون أم مطلقته حرام عليه إلى يوم القيامة، حرمة أبدية. أم مطلقته وبنت مطلقته وزوجة أبيه وزوجة ابنه محرمة عليه إلى يوم القيامة حتى لو حصل الطلاق. لو طلق أبوه الزوجة نقول زوجة أبيك حرام عليك إلى يوم القيامة، لو طلق ابنه الزوجة نقول زوجة ابنك حرام عليك إلى يوم القيامة. نعم. السؤال الذي لا يتعلق بالحج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، واليمن يلملم، ولنجد القرن، وللمشرق ذات عرق. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل. قال: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات، ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته. فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. مواقيت جمع ميقات، مأخوذ من وقت، ووقت بمعنى حد، وقت بمعنى حد. فالتوقيت هو التحديد، سواء كان هذا التحديد زمانيا أو مكانيا، لكن كثر استعمال التوقيت في الزمان دون المكان، هذا في اللغة. أما هنا فالمقصود به التوقيت الزماني والتوقيت المكاني، هذا في اللغة. في الاصطلاح مواضع وأزمنة معينة حددها الشارع للحج والعمرة. بالنسبة للعمرة لها مواقيت مكانية وليس لها مواقيت زمانية. أما الحج فله ميقات زماني وله ميقات مكاني. قالوا: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ما الذي وقتها؟ وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة. وذو الحليفة هو أبعد المواقيت. المواقيت المكانية خمسة. الله عز وجل من تعظيمه لهذا البيت فرض على الناس ألا يدخلوا البيت إلا بهيئة معينة إذا أرادوا الحج والعمرة. يدخل هو محرم بالنسبة للرجل، متجرد من المخيط، كاشف لرأسه، متجنب للمحظورات. وهذا من تعظيم هذا البيت، أن الله وضع له حدود يتنبه الإنسان قبل أن يدخلها، كأنها محطات تنبيه. أبعد هذه المواقيت عن مكة هو ذو الحليفة، يبعد عن مكة قرابة 400 كيلو. وذو الحليفة سمي بهذا الاسم لأنه يكثر فيه بذلك الوقت نبت الحلفاء. فالحلفة الحليفة تصغير الحلفة، نبات الحلفة، وهو الذي يسميه هذا الميقات الحليفة، يسميه الناس أبيار علي. هو ميقات أهل المدينة. ما السر؟ قال العلماء: لماذا هذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة؟ قالوا: لأن الحرم المدني له أحكام، والحرم المكي له أحكام. فالذي يخرج من المدينة بمجرد أن يخرج من أحكام حرم المدينة يبدأ ويدخل في أحكام حرم مكة. قالوا: حتى لا تبعد المسافة. وهذا من تعظيم هذين المكانين، المدينة ومكة. وهذه حكمة، والله أعلم، بكون هذا الميقات هو أبعد المواقيت. ولأهل الشام الجحفة، الجحفة لأهل الشام ولأهل المغرب ولأهل مصر. وإذا قلنا أهل الشام يدخل فيهم جميع الشام، سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، كل هؤلاء يسمى بلادهم الشام. ولأهل مصر والمغرب، في السابق كان أهل مصر والمغرب يمرون من هذا الميقات لأن طريقهم كان طريقا بريا قبل أن تفتح قناة السويس، كانت آسيا وأفريقيا متصلة برا، ليس كذلك؟ لما فتحت قناة السويس فصلت قارة آسيا عن قارة أفريقيا، فهم كانوا يأتون بالبر، يذهبون إلى الشمال ثم ينزلون إلى مكة ويمرون بالجحفة. هذا السر في كون أهل المغرب وأهل مصر ميقاتهم الجحفة. والجحفة قرية كانت تسمى مهيعة، واجتحفها السيل وسموها الجحفة، وهي القرية التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقل حمى يثرب إليها، حمى مكة المدينة إليها، كانت المدينة محمومة، فلما جاءها الصحابة وهاجروا إليها انهكتهم الحمى، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فنقلت هذه الحمى إلى مهيعة التي هي الجحفة، وسميت بالجحفة لاجتحاف السيل لها. قالوا فإذا مر بها طائر سقط من الحمى، لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بنقل الحمى قالوا إذا مر بها طائر سقط. قد يقول قائل كيف يدعو النبي بنقل الحمى إليها ثم يجعلها ميقات، الناس سيقفون فيها ويحرمون منها، ما الناس سيصيبهم الحمى. العلماء أجابوا على هذا، قالوا إن النبي دعا عليها دعوة مؤقتة لما كان سكانها اليهود، فلما انتهى اليهود زالت هذه الدعوة، وقالوا إنها زالت بتوقيت النبي للجحفة وجعلها ميقات في حجته عليه الصلاة والسلام، قالوا في ذلك الوقت انتهى الوباء منها، ولا لا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها ميقات وهي موبوءة. ولأهل اليمن ماذا يسمى الجحفة الآن؟ الجحفة انتهت، لا توجد، قرية خريبة، الناس يحرمون الآن من رابغ قبل الجحفة بقليل، فمن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بقليل، وهذا لا شيء فيه، الميقات الموجود يسمى رابغ. ولأهل اليمن ما ميقات أهل اليمن؟ يلملم، ويسمى ألملم، ويسمى يرمرم، يلملم وألملم ويرمرم، هذا اسم جبل لكن غلب عليه إطلاق البقعة، لا يلتفت إلى الجبل، إذا قيل يلملم فينصرف إلى البقعة، لذلك يمنع من الصرف، وسبب منع من الصرف العلمية والتأنيث، لكن لو أطلقناه على الجبل لصرفناه لأنه يصبح مذكر، فيلملم المقصود به البقعة. اسمه الحالي الآن ما هو؟ السعدية، اسمه السعدية. وبالنسبة للجحفة هو ثاني أبعد المواقيت، المدينة، ميقات المدينة أبعدها، ثم بعده الجحفة، ثم بعده يلملم، ثم بعده قرن المنازل، وهو أقربها، قرن المنازل هو أقرب المواقيت، هو وذات عرق، قرن المنازل وذات عرق قربهما واحد. والآن يحرم الناس من أهل اليمن، يحرمون من السعدية. ما المقصود بأهل اليمن؟ إذا قلنا أهل اليمن في اللغة ما تيامن عن الكعبة، ما كان على يمين الكعبة فهو يمن، وشمال الكعبة يقال جهة الشام. قال ولأهل نجد، انتهينا من ميقات اليمن، ولأهل نجد قرن المنازل، وقرن المنازل يسمى اليوم السيل الكبير، والسيل الكبير وادي ممتد إلى وادي محرم الذي هو طريق كرى، طريق الطائف من جهة كرى، سواء أحرم من السيل الكبير أو أحرم من وادي محرم، فهو واد واحد ممتد ويسمى قرن المنازل. تجدون في بعض الكتب تسميته قرن الثعالب، وهذا وهم، هذا خطأ، ولا يسمى قرن الثعالب. قرن الثعالب جبل موجود في منى يطل على مسجد الخيف، فلا يسمى قرن الثعالب، إنما قرن المنازل. هذا الميقات الرابع، وهذه وقتها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الميقات الخامس ذات عرق، واختلف العلماء هل الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي يظهر أن الذي وقته هو عمر لما جاءه أهل العراق وقالوا إن قرن، يعني قرن المنازل، جور عن طريقنا، يعني مائل عن طريقنا، فوقت لهم ذات عرق. أو يكون عمر وقت ووافق توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. والعرق هو الجبل الصغير، ذات عرق الجبل الصغير أو الأرض السبخة. وذات عرق تسمى اليوم ب، أحد يعرف اسمها؟ هو كان ميقات مهجور إلى وقت قريب، الآن أعيد وأحيي ووضع فيه مسجد، وسيمر عليه طريق الآن، طريق القادم من المشرق، سيمر عليه حجاج المشرق، سيكون طريقهم الرئيسي. أحد يعرف اسمه؟ ذات عرق، ما اسمه الآن؟ اسمه الضريبة، اسمه الضريبة على وزن الزريبة، وميقات معروف موجود. قال فهذه المواقيت، انتهينا منها، ميقات المدينة، ميقات الشام، ميقات مصر، ميقات اليمن، ميقات نجد، ميقات المشرق، من جاء من العراق وإيران وما وراءها ميقاتهم ذات عرق، وأهل نجد ميقاتهم قرن المنازل. وإذا أطلقت نجد، ما المراد بنجد؟ النجد في اللغة مرتفع من الأرض، والمقصود بها ما ارتفع من حد تهامة، يعني إذا انتهت تهامة بدأت نجد. ونجد ليست من الحجاز ولكنها من جزيرة العرب. وذات عرق الذي تكلمنا عنه، هذا الجبل هو نهاية تهامة، ما بعد ذات عرق يسمى نجد، وما قبل ذات عرق يسمى تهامة هو الحجاز. قال فهذه المواقيت الخمسة لأهلها ولكل من يمر عليها، وهذا من التسهيل، لو جاء اليمني ومر بميقات ذات عرق يحرم أو لا يحرم؟ لو مر بميقات نجد يحرم أو لا يحرم؟ جاء الشامي ومر بميقات ذا الحليفة يحرم، لأن النبي قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ما نلزمه نقول ارجع إلى ميقاتك وأحرم منه، لما يأتي النجد إلى الحليفة ما نقول ارجع إلى ميقاتك، أو اليمني يأتي من السعدية ويكون له شغل في الطائف نقول له أحرم من قرن المنازل، ما يحتاج يرجع إلى السعدية، لأن النبي قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طيب لو كان له ميقاتان مثل الشامي والمصري يأتي إلى المدينة وقد نوى الحج والعمرة، فأصبح له ميقاتين، ذا الحليفة الذي سيمر به وهو ليس ميقاته بناء على قول النبي ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهو لما يرجع إلى مكة سيمر بميقاته الأصلي وهو الجحفة وهو رابغ. هل يجوز له التأخير الإحرام إلى رابغ أو نلزمه بالإحرام نلزمه أن يحرم من ذا الحليفة. جمهور العلماء يقول يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به، فيجب ويجبون عليه أن يحرم من ذا الحليفة، من ذا الحليفة. الإمام مالك رحمه الله ومن وافق من العلماء قال يخير، إن شاء أحرم من ذي الحليفة وإن شاء أخر الإحرام إلى رابق، لأنها كلاهما ميقاتان، يجوز له أن يحرم من هذا ومن هذا. قال ومن منزله دون الميقات، انتهينا من المواقيت الخمسة. هناك أناس منازلهم دون الميقات مثل أهل الشرائع وزيمة والجموم وادي فاطمة، كل هؤلاء وجدة، كل هؤلاء داخلون دون المواقيت، من أين يحرمون؟ قال فميقاته من منزله في الحج والعمرة، ما عليه إلا أن يلبس الإحرام ويقول لبيك عمرة أو لبيك حجا. قال حتى أهل مكة، ودليل على هذا، الدليل على أنه من كان دون المواقيت فميقاته منزله، ما دليله؟ فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، فمن كان دون ذلك، قول النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، وفي رواية فمهله من أهله. قال حتى أهل مكة يهلون منها، أهل مكة لهم ميقاتان، ميقات لحجهم وميقات لعمرتهم. ميقات الحج يحرمون من بيوتهم لقول النبي حتى أهل مكة يهلون منها. هذا الحديث العام يدخل فيه العمرة ويدخل فيه الحج، كلام النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيه العمرة ويدخل فيه الحج. لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم من أجل أن تحرم من التنعيم، لذلك جمهور العلماء يقولون إن ميقات العمرة بالنسبة لأهل مكة هو الحل، سواء كان التنعيم أو غير التنعيم. بعض أهل العلم كالبخاري وابن حزم يرون أن أهل مكة يعتمرون من منازلهم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة يهلون منها، لكن التفريق هو الذي عليه الدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يأمر عائشة بأمر فيه مشقة وتذهب وترجع، لو كان لها سعة أن تحرم من مكانها لأمرها النبي أن تحرم من مكانها، لكن أمرها أن تذهب إلى التنعيم. وجرى على هذا عمل السلف أنهم إذا أرادوا العمرة وهم في مكة خرجوا إلى الحل، يخرجون إلى الحل. قال ويهل للعمرة من أدنى الحل، عندنا أدنى الحل وعندنا أقصى الحل. أدنى الحل في مكة هو التنعيم، بينه وبين الكعبة قرابة 7 كيلو، وأقصى الحل بينه وبين الكعبة قرابة 20 وتزيد. فهل يذهب الإنسان إلى أقصى الحل أو يذهب إلى أدنى الحل أو يذهب حيث شاء؟ بالنسبة للإجزاء يجزئ من أي مكان، لكن لا بد أن يكون من الحل. لكن لو سألنا قال أنا أذهب إلى التنعيم أفضل، أو أذهب إلى الجعرانة أفضل، أو أذهب إلى عرفات أفضل، أو أذهب إلى الحديبية أفضل، كل هذا حل. أو أذهب إلى طريق الليث، أو أذهب إلى الحسينية، كل هذه جهات الحل. من العلماء من قال إن التنعيم أفضل، خصوص التنعيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تحرم من التنعيم. من العلماء من قال إن الجعرانة أفضل، قال لأن النبي أحرم منها لما قسم غنائم حنين، أحرم عليه الصلاة والسلام من الجعرانة. الإمام أحمد رحمه الله يقول كلما تباعد كان أفضل أكثر للأجر، كلما ابتعد كان أكثر للأجر. هذا القول إيش؟ الثالث. القول الرابع أنه ما كان أيسر فهو أفضل، ما كان أيسر فهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تذهب إلى التنعيم وهو أحرم من الجرانة، لأن التنعيم كان أيسر لعائشة، لأن عائشة كانت في مكة، ومكة في ذلك الوقت كانت محدودة، كانت في حدود الحرم، الآن مكة كلها داخلة في حدود الحرم، فأيسر شيء لها كان التنعيم. هو عليه الصلاة والسلام لما قدم من الطائف من غزوة حنين كان الأيسر له الجعرانة، لذلك نقول الأيسر هو الأفضل، لا سيما أن مكة تباعدت. الآن أهل الشرائع يمشي خطوتين ويدخل في الحل، هل نقول إذا بدأ التنعيم أم نقول الأفضل لك أن تحرم من الحل القريب منك؟ أهل العوالي الأيسر لهم ماذا بالنسبة لأهل مكة؟ الأيسر لهم الإحرام من عرفات، أو الإحرام من الحسينية. الحسينية تبعد عن العوالي 1.5 كيلو، فهل نقول امشي من العوالي إلى التنعيم 30 كيلو، أو نقول احرم من الحسينية أيسر لك؟ كذلك أهل الكعكية الليث أيسر لهم، وأهل الشرائع الجعرانة أيسر لهم، فنقول ما كان أيسر فهو أفضل. بعض الناس إذا أراد أن يحرم من مكة يلتزم بالتنعيم، يظن أنه لا يجوز، بعضهم يظن أنه لا يجوز الإحرام إلا من التنعيم، فالمسألة فيها يسر ولله الحمد. قالوا من لم يكن طريقه على ميقات، هناك أناس يأتون ولا يمرون بميقات، لا يمر بهذه المواقيت 5، ما حكمه؟ قال يحرم إذا حاذ أقربها إليه، إذا باز أقرب المواقيت إليه فإنه يحرم، مثل الذي يحج في الطائرة يلبي في الطائرة، الذي في الطائرة لا يمر بميقات، نقول أحرم إذا حاذيت أقرب المواقيت إليك. والدليل هذا أن عمر رضي الله عنه قال لأهل العراق انظروا حذو أقربها إليكم، يعني ما يوازي أقربها إليكم، ولأن هذه يدخل فيها الاجتهاد، هذه المسائل يدخل فيها الاجتهاد والتحري، مثل القبلة، مثل القبلة نقول تحرى، فإذا علمت أنك حاذيت أقرب ميقات فلبي بالحج أو العمرة، وهذا هو ميقاتك. قال ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام، أو تجاوز الميقات غير محرم، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أن كل من مر بميقات من هذه المواقيت 5 يجب عليه أن يلبي، يجب عليه أن يلبي بالعمرة. قالوا هذا واجب ويأثم إذا لم يلبي، هذا هو مذهب الحنابلة. ولا يستثنون من هذا إلا الذي تتكرر دخوله ومروره بالمواقيت، مثل الحطاب، مثل الذي يدخل لقتال، مثل سواق الأجرة يتردد، مثل رجل موظف في مكة وأهله في الطائف، كل يمر بالميقات، قالوا هذا لا يحرم. قالوا أما الذي لا يتكرر دخوله إذا مر بالميقات وجب عليه أن يحرم حتى لو لم يكن عنده نية للإحرام، قالوا هذا من تعظيم البيت، إذا مررت بهذا الميقات فأحرم، وهذا هو المذهب. القول الثاني وهو رواية المذهب، وهو قول لأهل العلم، أنه لا يلزمه ذلك، أن الذي يلزمه الإحرام من الميقات هو من مر بالميقات وهو مريد للحج أو العمرة، فإذا كان مريد نقول يحرم عليك أن تتجاوز الميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فإذا أراد حرم عليه التجاوز، وإذا لم يرد نقول قال أريد أن أدخل مكة وصلي لا أريد أن أحرم، نقول لك ذلك. وهذا القول هو الأقرب للصواب، لماذا؟ لأننا إذا ألزمنا الإنسان بالإحرام أوجبنا عليه العمرة أكثر من مرة، أوجبنا عليه الحج أكثر من مرة، والنبي يقول الحج مرة فما زاد فهو تطوع. لكن نقول لا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من فضل الإحرام وفضل العمرة إذا مر بأحد هذه المواقيت. إذا كان الفرصة متهيئة له والوقت في سعة نقول راعي هذا القول وادخل وأنت محرم، أحوط لك. والشيء الآخر أن الحج والعمرة فيها أجر عظيم، وهذا من تعظيم البيت ومن تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله عز وجل. قال إلا لقتال مباح، يعني إذا دخلها لقتال فإنه لا يجب عليه الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة فاتحا وعلى رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم، فوقت فتح مكة لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام. أو لحاجة تتكرر كالحطاب الذي يدخل الحطب إلى مكة، أو ما تتكرر حاجة من الموظفين والسواقين الأجرة والتريلات والناقلات، قالوا لي تتكرر، فبناء على المذهب هؤلاء لا يلزمهم الإحرام. أما من سواهم على المذهب يلزمه الإحرام. نعم بقي شيء؟ قرأت هذا؟ قال ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، الضمير يعود على من؟ ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، من هو؟ الداخل لحاجة كالحطاب والمقاتل. قالوا الذي يدخل لحاجة هذا لا يلزمه الإحرام، لكن لو طرأت عليه نية الإحرام هو يدخل مكة لحاجة، حطاب، سواق دخل لزيارة متكررة، لأمر متكرر، قالوا هذا يحرم من حيث أنشأ. إذا طرأت لها العمرة قبل أن يصل مكة هو في الحل نقول هذا ميقاتك، أحرم من الحل. طرأت له العمرة هو في مكة نقول حكمك حكم أهل مكة، اخرج إلى الحل وأحرم من. هذا معنى قوله ثم أراد النسك أحرم من موضعه. أراد الضمير يعود إلى من؟ من دخلها لحاجة، الضمير يعود إلى من دخلها لحاجة أو قتال، وهو المستثنى على المذهب. قال إذا أراد الحج والعمرة أو أراد الإحرام يحرم من موضعه الذي أراد فيه الإحرام، وهو داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. قال وإن جاوزه يعني جاوز إيش؟ الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات. نقول إذا جاوزه غير محرم نقول ارجع وأحرم من الميقات ولا دم عليه، ليس عليه دم لأنه أدى الواجب. لكن لو تجاوز الميقات وأحرم بعد أن تجاوز الميقات نقول يجب عليه دم لأنه ترك واجب من واجبات الحج والعمرة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما. لو أحرم تجاوز الميقات ثم أحرم ورجع إلى الميقات يسقط الدم أو لا يسقط؟ تجاوز الميقات وأحرم بعد تجاوزه الميقات ثم رجع إلى الميقات وأحرم منه مرة أخرى يسقط الدم أو لا يسقط؟ لا يسقط الدم لأنه هتك حرمة الميقات. حتى لو رجع إذا كان قد أحرم بعد التجاوز حتى لو رجع متى ينفعه الرجوع؟ ينفعه الرجوع إذا لم يحرم وأحرم من الميقات. أما يتجاوز ويحرم ثم يكرر الإحرام من الميقات تقول أنت قد هتكت حرمة الميقات وارتكبت المحظور وتركت الواجب فلا ينفعك رجوعك ويثبت عليه الدم. قال والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، لما انتهى من حكم تجاوز الميقات أراد أن يتكلم عن حكم الإحرام قبل الميقات. لو أن الإنسان ركب الطائرة في مطار الرياض، ومجرد أن ركب الطائرة ولبس الإحرام قال لبيك عمره أو لبيك حج، هذا أحرم قبل الميقات، إحرامه ينعقد. إذا أحرم قبل الميقات المكاني، إذا أحرم قبل الميقات المكاني فإحرامه ينعقد بالإجماع، لكن هذا خلاف الأفضل. يقول أنت قد ارتكبت أمرا خلافا للسنة حتى ولو كان إحرامك منعقد، هل يلزمه دم؟ لا شيء عليه، إحرامه منعقد ولا شيء عليه، لكن هذا خلاف السنة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على عمران بن حسين لما أحرم من البصرة، عمران بن حسين أحرم من البصرة فأنكر عليه عمر، قال يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره، يعني أحرم من مكانه. وكذلك عثمان أنكر على من أحرم من كرمان وخراسان، أنكر عليه ذلك. وجاء رجل إلى الإمام مالك وقد أحرم قبل الميقات، جاء إلى الإمام مالك رحمه الله فقال إني أحرمت قبل الميقات، فقال الإمام مالك إني أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. قال هذا الرجل وأي فتنة في زيادة الخير، هو نظر إلى أن الإحرام خير في تلبية وعبادة وإمساك عن المحظورات، ليس كذلك؟ قال وأي فتنة في زيادة الخير، قال الفتنة المذكورة في قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابا أليم. وقال أي فتنة أعظم من أنك ترى أنك اختصصت بخير لم يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فتنة. يعني الذي يحرم قبل الميقات يقول خير أو شر، يقول أنا مرتكب لخير أو مرتكب لشر، مرتكب لخير. نقول هذا الخير الذي لم يفعله النبي معناه أنك قد اختصصت بخير لم يفعله النبي، كأنك تقول أنا فعلت شيء خير مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عين، هذا هو عين الفتنة. لكن لو أحرم قبل الميقات بقليل احتياطا عند وجود موجب الاحتياط قبل الميقات بقليل، مثل أن يكون في الطيارة ولا ينبهون على المواقيت، في بعض الخطوط لا تنبه على المواقيت، فهو قد حسب حسبه وجد أن الميقات يمر عليه مثلا قبل نزوله من الطائرة بنصف ساعة قبل هبوط الطائرة، لكن لم يخبر بذلك، فقال أن أحتاط قليلا وأحرم قبل الميقات بخمس دقائق بعشر دقائق، نقول هذا لا شيء فيه، لأنه على سبيل الاحتياط خشية أن يتجاوز الميقات، خشية أن يتجاوز الميقات، لكن يحرم قبل الميقات بدون سبب فهذا خلاف السنة، ولو فعله انعقد إحرامه ولا شيء عليه. قال وأشهر الحج، لما انتهى من الميقات مواقيت المكانية بدأ يبين المواقيت الزمانية، وقلنا لكم المواقيت الزمانية لا تكون إلا للحج. قال هي وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وعشر من الحجة، يقال ذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة، لكن الفتح في القعدة أفصح والكسر في الحجة أفصح، الأفصح أن تقول ذو القعدة ذو الحجة، ويجوز ذو القعدة وذو الحجة. فأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان دخلت أشهر الحج، وإذا انتهى العاشر من ذي الحجة انتهت أشهر الحج. هذا على المذهب أنها عشر من ذي الحجة. الإمام مالك رحمه الله يرى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، يرى أن الحجة كله من أشهر الحج. هل الخلاف ثمرة؟ على مذهب الإمام مالك يقول إن جميع أو كل شهر الحجة شهر حج، فلا يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة عن 30 من الحجة، لا يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة عن 30 من الحجة. أما الذي يقول أشهر الحج عشر من الحجة، قال كما يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة عن العاشر إلى الثالث عشر إلى الخامس عشر، يجوز له أن يؤخره إلى محرم وإلى صفر ما دام مقيما في مكة. عرفنا ثمرة الخلاف؟ هذه هي أشهر الحج. هل يجوز أن يحرم قبل أشهر الحج؟ عرفنا حكم الإحرام قبل الميقات المكاني، قلنا إنه خلاف السنة ولكنه ينعقد. لكن لو أحرم قبل الميقات الزماني بالحج، أحرم في رمضان لما جاء رمضان قال لبيك حجا، هل ينعقد الحج أو لا ينعقد؟ نقول لا ينعقد الحج، وإحرامه ماذا يصبح؟ لغو أو عمرة؟ عمرة. نقول إحرامك بالحج ينصرف إلى العمرة. لكن لو غربت شمس آخر يوم من رمضان وقال لبيك حجا، يصح الحج أو لا يصح؟ قال لبيت بالحج وسأبقى على إحرامي إلى يوم العيد، إلى عيد الأضحى، وأنا مفرد الآن، لبى بالحج جاء من بلده ليلة العيد، ليلة عيد الفطر ولبى بالحج، قال أنا أبقى على إحرامي، يجوز له هذا أو لا يجوز؟ يجوز، وهو محرم بالحج لمدة شهرين وعشرة أيام. وإن كان الأولى له أن يفسخ حجه إلى عمره ويكون متمتع، لكن لو أحب أن يبقى على إفراده له ذلك. لكن قبل شهر شوال قال لبيك حج، وقال لما جاء شهر الحج قال أنا ملبي في رمضان وأنا على عمرتي، نقول لا، وأنا على حجي، نقول تلبيتك في رمضان تلبية بالعمرة، والحج لغو فيها. مثل الصلاة، هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الظهر قبل وقتها؟ قالوا كذلك، ما يحرم بالحج قبل وقت الحج. يقول من أين يحرم أهل جدة للحج والعمرة؟ يحرمون من بيوتهم، أهل جدة في حجهم وعمرتهم يحرمون من بيوتهم. يقول ذكر أنواع المحارم مرة أخرى، محرم بنسب ومحرم بسبب، بنسب أبو الزوجة وابنها وأخوها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها ومثلهم من الرضاع. والمحرم بالمصاهرة زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، هؤلاء هم المحارم. يقول ما معنى العمرة شرعا؟ قصد مكة لعمل مخصوص، هذه العمرة قصد مكة لعمل مخصوص. يقول من له ميقاتان أو أكثر فهل يحرم من أول ميقات يمر عليه؟ مر هذا الكلام، أن جمهور العلماء يلزم من كان له ميقاتان فيجب عليه أن يحرم من أول الميقاتين. ماذا تقول في من يقول إن أهل مكة يهلون العمرة من مكة ومن منازلهم ويقولون ببدعية الإحرام من الحل؟ هذا قول الظاهرية، لكن جمهور العلماء وعمل السلف على خلاف ذلك. السلف من الصحابة والتابعين كانوا إذا أرادوا أن يحرموا وهم في مكة يحرموا بالعمرة، ذهبوا إلى الحل. أما يقال بالبدعة، هذا ما يمكن يقال بالبدعة. الذي يتجاوز الميقات وأحرم من غير الميقات يلزمه دم ولا ينفع رجوع إلى الميقات، ما حكمه إن كان جاهلا أو ناسيا؟ هذه محل خلاف بين العلماء، هل يعذر بجهله أو لا يعذر؟ هل يعذر بجهله على ترك الواجب؟ بعض العلماء يعذره إذا كان جاهلا أو ناسيا. المحارم بالمصاهرة هم أبو زوجها وزوج أمها